إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: أقرأ والحمد لله وردا من القرآن الكريم كل يوم غالبا، وحينما تأتي آية سجدة أحيانا أسجد وأحيانا لا أسجد. يقول السائل: فهل يلزمني السجود دائما حتى لا أشعر بالحرج وعدم التقصير؟ ثم يقول السائل: وأحيانا أكون على غير وضوء فهل أسجد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهناك من الفقهاء كأبي حنيفة رضي الله عنه حامل الأمر في آيات السجود يعني على الوجوب، وكذا الأخبار التي ورد فيها السجود حملوها أيضا على أن سجود التلاوة واجب، كما في قول الله تعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. حمل الأمر في قوله تعالى فاسجدوا على أن السجود واجب، وكذا الإخبار عن السابقين من المؤمنين والموحدين من الرسل وغيرهم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حاملوا أيضا الأمر هنا من الإخبار عن الأمم السماوية السابقة، يتنزل منزلة الأوامر أيضا. بينما ذهب جمهور الفقهاء على أن آيات سجود التلاوة الأمر فيها للندب وليس الوجوب، ومن أدلتهم ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إن نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفيه أيضا في الحديث الشريف إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء كما جاء في الموطأ، فقوله إلا أن نشاء دل على أن السجود ليس واجبا بل متروك للقارئ. وأيضا من أدلته أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم سورة النجم فلم يسجد فيها. هذا دل على أن السجود سجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو مسنون. أما عن اشتراط الطهارة أثناء يعني السجود التلاوة، فيرى فريق من الفقهاء عدم اشتراط الطهارة لأن السجدة ليست بصلاة، جاء في سبل السلام يعني السجود في قراءة القرآن ليس ركعة أو ركعتين فليس صلاة، وإذا كان ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء، لأن ينقل هذا عن ابن حزم رضي الله عنه: إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة ولم يأتي بإيجابه أي الوضوء لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. هذا رأي فريق من الفقهاء. أنا أقرأ القرآن وأنا أسير في الطريق أو في البيت أو ما إلى ذلك أو في العمل يبقى وأنا على غير وضوء يعني لا مانع عندهم أن أسجد يعني سجود التلاوة. بينما يرى آخرون فريق آخر أنه يشترط له أي لسجود التلاوة ما يشترط للنافلة، يعني إيه من لابد من الطهارة من الحدث الأصغر وبالأولى الأكبر يعني كما جاء في الكافي لابن خدام. إذا هذا يدل على أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة من الوضوء وغير ذلك، وهذا ما نختاره. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة هدى لام ألف، تقول في رسالتها: إن لها ميراثا من أبيها، ولكن إخوتها رفضوا إعطائها نصيبها من الميراث رغم أنها تطالب به وهي محتاجة إليه. تقول السائلة: فما حكم الشرع في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الميراث حق مشروع للرجال والنساء صغارا كانوا أو كبارا، وفرض من فرائض الله تعالى، وحد من حدوده الكبرى. في القيام به أجر عظيم، وفي تركه والميل عنه عذاب مهين، حيث يقول سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ويقول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقول أيضا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ويقول عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، إلى غير ذلك من الآيات. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة، رواه ابن ماجه والبيهقي. لذا نقول لهؤلاء الإخوة الذين يظلمون أخواتهم في الميراث: اتقوا الله تعالى ولا تظلموهن، ولا تأكلوا ميراثهن، ولا تحرموهن حقوقهن، وسارعوا بإعطائهن كل حقوقهن حتى يبارك الله تعالى لكم. وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونقول للسائلة الكريمة: ما ضاع حق وراءه مطالب، فاستمري في مطالبة إخوتك بحقه في ميراث أبيك وفي ميراث أمك، ولا تتوقفي عن المطالبة إلا بطيب نفس منك. وما دمت محتاجة وأولادك بحاجة إلى هذا الحق فلا تتنازلي عنه، واستعيني في الوصول إلى حقك بأهل الخير من الأرحام والجيران وأهل الخبرة، فإن لم يتيسر فعليك باللجوء إلى القضاء، ومهما طال الزمن فستأخذين حقك إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.